ولو كان صاحبه غائبا، وليس بشرط أن يواجهه بذلك. فلو أنه باعه البيت على أن له الخيار لمدة 3 أيام، ثم بعد ذلك لما مضى يوم أو يومان بدا له أن يفسخ العقد، فله أن يفسخ العقد ولو لم يواجه صاحبه بذلك الذي عقد معه. لو لم يواجهه بذلك فإن الفسخ صحيح. كذلك أيضا حتى وإن لم يرضى، يعني لو أنه فسخ وسخط صاحبه هذا الفسخ وأراد إتمام البيع، فنقول له ذلك. ودليل ذلك العمومات البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، إلى أن قال النبي صلى الله عليه وسلم: أو يخير أحدهما صاحبه. فإذا كان له الخيار فله الفسخ أو الإلزام، وإن لم يواجه صاحبه بذلك وإن لم يرضى صاحبه. ونظير ذلك ما ذكره العلماء رحمهم الله في الطلاق، فللزوج أن يطلق زوجته ولو كانت غائبة. فلو أنه تلفظ بألفاظ الطلاق ولم يواجه الزوجة بذلك بل كانت الزوجة غائبة، فإن الطلاق يقع. وكذلك أيضا لو سخطت الزوجة هذا الطلاق ولم ترضى فإن الطلاق يقع. قال: والملك مدة الخيارين للمشتري، وله نماؤه المنفصل وكسبه. ملك المبيع في مدة الخيارين هذا يكون للمشتري. وهذا الكلام الذي قاله المؤلف رحمه الله بأن ملك المبيع مدة الخيارين، يعني خيار الشرط وخيار المجلس، يكون للمشتري، هذا يترتب عليه ما ذكره بعد ذلك من قوله: وله نماؤه المنفصل وكسبه. فالملك مدة الخيارين للمشتري. فلو أنه باعه السيارة واشترط الخيار لمدة 3 أيام أو 4، اشترط البائع أو اشترط المشتري، فنقول السيارة في مدة زمن هذا الشرط تكون للمشتري، لأنه بمجرد العقد انتقل الملك، وإن لم يكن انتقالا كليا انتقل الملك من البائع للمشتري. ودليل ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما المخرج في الصحيحين: من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع، يعني المشتري. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: المال للبائع، يعني هذا الرقيق إذا باعه البائع زيد مثلا، باعه زيد على عمرو، فهذا الرقيق أصبح الآن لعمر المشتري، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فماله للبائع، لما معه من الأموال، لأنه لا يملك الرقيق، فما معه من الأموال تكون للبائع. فدل ذلك على أن هذا الرقيق أصبح الآن لمن؟ للمشتري. بمجرد العقد انتقل هذا الرقيق للمشتري، لكن يبقى المال، الرقيق الآن أصبح المشتري. فقيل في المال حكم فيه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ماله للبائع ولا يتبعه، لا يتبعه في البيع. فكون النبي عليه الصلاة والسلام ينص على أن مال الرقيق للبائع دل ذلك على أن الرقيق الآن أصبح للمشتري. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أن يشترط المبتاع، يعني المشتري. لو أن المشتري قال: بشرط أن مال هذا الرقيق يكون لي، فالمسلمون على شروطهم. فنقول الملك في زمن الخيارين، زمن خيار الشرط وزمن خيار المجلس، هذا يكون للمشتري. وكذلك أيضا الثمن المعين هذا يكون للبائع، لأنه كما تقدم بمجرد العقد انتقل ملك العين المباعة للمشتري، من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه الذي استدل به العلماء رحمهم الله. قال: وله نماؤه المنفصل وكسبه. حتى ولو فسخ، حتى ولو فسخ له نماؤه المفصل. مثال ذلك: اشترى الشاة وقال لي الخيار لمدة 3 أيام. المشتري اشترى شاة حاملا أو بقرة أو ناقة ونحو ذلك وهي حامل، وقال لي الخيار لمدة 3 أيام أو 4 ونحو ذلك، ثم بعد ذلك ولدت الشاة، فنقول الولد يكون للمشتري حتى ولو فسخ. مضى يوم من مدة الخيار ثم ولدت الشاة، ثم فسخ المشتري، قال فسخت البيع، فإنه يرجع للبائع الشاة فقط، أما الولد فإنه يكون للمشتري لأنه نماء ملكه، نماء ملكه. كما أنه لو تلفت هذه الشاة فإنها تكون من ضمان من؟ المشتري، تكون من ضمان المشتري. فلو تلفت الشاة وهلكت استقر البيع الآن، والبائع يكون له الثمن، ولا يتمكن المشتري من الفسخ. لو كان له خيار 3 أيام وبعد يوم هلكت الشاة، فإن هذه الشاة تكون من ضمان المشتري، حتى لو فسخ المشتري فإنه لا يتمكن من ذلك، والثمن يكون للبائع. وتقدم لنا في الدرس السابق قول النبي صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان. فكما أن المشتري له خراج هذه العين المباعة، أيضا عليه ضمانها، فلو حصل عليها تلف في مدة الخيارين أو حصل فيها عيب في مدة الخيارين فهي من ضمان المشتري، وما حصل من نماء منفصل فإنه يكون للمشتري. كذلك أيضا لو حصل كسب، حصل كسب بسبب هذه العين المباعة، فإن هذا الكسب يكون للمشتري لأنه نماء، نماء ملكه. وقول المؤلف رحمه الله: وله نماؤه المنفصل، أخرج المتصل. فيفهم من كلام المؤلف أن النماء المتصل لا يكون للمشتري، وهذه قاعدة عند الحنابلة رحمهم الله، يفرقون بين النماء المنفصل وبين النماء المتصل، فيقولون بأن النماء المنفصل هذا يكون لمن انتقلت إليه العين، لمن ملكها، وأما النماء المتصل فإنهم يقولون بأنه تابع للعين. وهذه قاعدة ذكرها ابن رجب رحمه الله في كتابه القواعد. مثال ذلك: في المثال السابق إذا ثمنت الشاة، يعني اشتراها زيد اشترى هذه الشاة ب200 ريال ثم ثمنت عنده فأصبحت الآن ب400 ريال، هذا الثمن يقولون لا يختص به المشتري، وإنما يكون تابعا للعين. فلو أن المشتري فسخ العقد فإن الشاة ترجع بثمنها كله للبائع، ولو أنه أمضى العقد فإنه يكون له، فالثمن هذا يكون تابعا للعين. أما النماء المنفصل كما تقدم كالولد والثمرة والحليب وغير ذلك والأجرة والكسب، هذا يقولون بأنه لمن انتقل إليه العين، للمشتري في المثال الذي ذكرنا. فهم يفرقون بين النماء المنفصل وبين النماء المتصل، والصحيح أنه لا فرق، الصحيح أنه لا فرق، وأن النماء المتصل والنماء المنفصل كله يكون للمشتري لأنه نماء ملكه. فلو اشترى هذه الشاة ب100 ريال ثم ثمنت عنده وأصبحت الآن تساوي 400 ريال، فنقول هذا الثمن لو فسخ فإنه يختص به المشتري، ويرجع بقيمة هذا الثمن على البائع ويأخذه منه. فلو فسخ فإن الشاة ترجع البائع، لكن المشتري يرجع عليه بقيمة هذا النماء المتصل. نعم. قال رحمه الله: ويحرم ولا يصح تصرف أحدهما في المبيع وعوضه المعين فيها بغير إذن الآخر بغير تجربة المبيع إلا عتق المشتري وتصرف المشتري فسق لخياره. هذه المسألة أيضا مهمة وهي فيما يتعلق بالتصرفات، ما يتعلق بالتصرفات في زمن الخيارين، زمن خيار البيع، زمن خيار الشرط، وزمن خيار المجلس. يعني لو أنه في خيار المجلس اشترى السيارة ثم بعد ذلك باعها وهو في المجلس، أو وقفها أو وهبها، أو أنه اشترى الطعام ثم أكله وهو في خيار المجلس، أو في خيار الشرط، ما حكم هذه التصرفات؟ أو أنه أجرها، أو أنه أعتق الرقيق إذا كان رقيقا، أو أعار الكتاب ونحو ذلك، في زمن خيارين، زمن خيار المجلس وزمن خيار الشرط. فنقول هذه التصرفات لا تخرج عن أقسام، القسم الأول أن يكون الخيار لكل منهما، كخيار المجلس ثابت لكل منهما، أو أن البائع اشترط الخيار والمشتري أيضا اشترط الخيار، البائع قال لي الخيار لمدة كذا وكذا، والمشتري اشترط الخيار لمدة كذا وكذا، فالآن الخيار ثابت لكل منهما، خيار المجلس أو خيار الشرط. فنقول إذا كان الخيار ثابت لكل منهما، وتصرف أحدهما تصرفا ينقل الملكية، فنقول بأن هذا التصرف لا يجوز. وقال المؤلف رحمه الله يحرم، يحرم كحكم تكليفي، ولا يصح كحكم مضعي. فنقول بأن هذه التصرفات غير صحيحة، غير نافذة، وأيضا لا تجوز لما في ذلك من إبطال حق المسلم، من إبطال حق العاقد. فمثلا لو قال اشتريت السيارة ولي الخيار 3 أيام، قال البائع أيضا أنا لي الخيار 3 أيام، ربما أفتح ولا أبيع، ثم ذهب المشتري أخذ السيارة وقال هذه وقت لله عز وجل، أو أخذ السيارة وباعها، أو أخذ السيارة وهبها ونحو ذلك من التصرفات التي تنقل الملكية، فنقول هذا التصرف باطل. لماذا باطل؟ لأنه يؤدي إلى إبطال حق الغير بغير رضاه، فالبائع له حق، له حق الخيار. فكوننا نقول بنفاذ هذا التصرف، هذا يؤدي إلى إبطال حق البائع للخيار. استثنى المؤلف رحمه الله قال إلا عتق المشتري. فلو أن المشتري اشترى الرقيق وهو في خيار المجلس، الخيار ثابت لكل منهما، قال المشتري هذا الرقيق حر لوجه الله عز وجل، أو أنه اشترط الخيار لمدة 3 أيام والبائع اشترط الخيار لمدة 3 أيام، وبعد أن ذهب المشتري قال هذا الرقيق حر لوجه الله عز وجل، فيقول المؤلف رحمه الله لأنه يأثم المشتري بكونه أبطل حق غيره من الوثيقة، لكن هذا التصرف ينفذ، وهذا العتق ينفذ. يعني هذا ما ذهب إليه الحنابلة رحمه الله، استثنوا عتق المشتري، والصحيح في ذلك الصحيح أنه لا ينفذ، وأن هذا التصرف باطل، فما دام أنه باطل فإنه لا ينفذ، ولما في ذلك من الظلم والاعتداء وإسقاط حق الغير بغير رضاه. فالصحيح أنه لو اعتقه المشتري ما دام أن الخيار لكل منهما فإن هذا باطل، لأنه يؤدي كما أسلف إلى إبطال حق الغير من الوثيقة. القسم الثاني أن يكون الخيار للمشتري وحده فقط، ويتصرف في العين المبيعة بما ينقل الملكية. فنقول هذا التصرف صحيح وإمضاء لعقد البيع وفسخ للخيار. فمثلا اشترى السيارة وقال لي الخيار لمدة 3 أيام أو 5 أيام، والبائع لم يشترط شيئا، فأخذ السيارة وقال هذه وقف على جمعية تحفيظ القرآن، أو قال هذه السيارة أو باع هذه السيارة أو وهبها أو تصدق بها أو إيش، أخذ الطعام وأكله، فنقول بأن هذا إمضاء للعقد وفسخ للخيار، فنقول هذا التصرف صحيح، هذا التصرف صحيح. لكن لو كان العكس، لو كان الخيار للبائع وتصرف في العين المباعة في السلعة، البائع قال بعتك السيارة لمدة 3 أيام، بعتك السيارة ولي الخيار لمدة 3 أيام، الآن الخيار فقط للبائع وتصرف في السلعة، السلعة المباعة، نقول تصرفه غير نافذ، لأن السلعة كما تقدم لنا انتقلت لمن؟ للمشتري، فلا ينفذ تصرف البائع فيها. لكن البائع إذا كان له خيار وحده فإنه ينفذ تصرفه، ينفذ تصرفه في العين المباعة. القسم الثالث عكس هذا القسم، وهو أن يكون الخيار للبائع ويتصرف في الثمن المعين، يكون الخيار للبائع فقط ويتصرف في الثمن المعين. مثل ذلك باعه السيارة ب10,000 ريال وقال لي الخيار لمدة 3 أيام، الثمن معين، قال المشتري اشتريت منك هذه السيارة ب10,000 ريال وأعطاها إياه، أو اشتريت منك هذه السيارة بهذه السيارة أو بهذا الكتاب ونحو ذلك، الآن الخيار للبائع وتصرف البائع في الثمن المعين، نقول الثمن المعين الآن بالعقد انتقل إليه، فتصرفه كتصرف المشتري في السلعة إذا كان الخيار له، فنقول هذا التصرف صحيح، فلو أنه وهبه أو تصدق به أو وقفه ونحو ذلك نقول بأن هذا التصرف صحيح ويكون إمضاء للعقد وإلزاما له. كما تقدم أيضا المشتري إذا كان له الخيار وحده له أن يتصرف في السلعة، لكن لو تصرف في الثمن المعين لا يملك ذلك، حتى ولو كان له الخيار وحده لو تصرف في الثمن المعين فإنه لا يملك ذلك، كما أن البائع له أن يتصرف في الثمن المعين إذا كان له الخيار وحده لكن لا يملك أن يتصرف في السلعة المباعة. القسم الرابع التصرف بتجربة المبيع، وهذا جائز ولا بأس به، حتى لو كان الخيار لكل منهما، فلو كان المشتري، لو أن المشتري أخذ السيارة، أخذ السيارة وركبها لكي ينظر كيفية قيادتها أو حسن قيادتها ونحو ذلك أو غير ذلك، وأخذ الآلة واستعمل الآلة، التصرفات التي يقصد منها التجربة فهي لا يزال خيار باقيا ولا يكون هذا إمضاء للعقد. فلو كان خيار للمشتري لمدة 3 أيام ثم أخذ الآلة واستعمل الآلة لكي يجرب، لكي ينظر إلى استعمالها ولكي يجربها ونحو ذلك، فنقول هذا ليس إمضاء للعقد، وحق الفسخ وحق الخيار لا يزال باقيا له. القسم الخامس التصرف في المنافع، فيما تقدم التصرف فيما ينقل الملكية، لكن عندنا الآن التصرف في المنافع، يعني لو أراد المشتري الخيار الآن لكل منهما، الخيار الآن لكل منهما، فلو أراد المشتري أن يؤجر العين المشترات مثل سيارة أو بيت في مدة الخيارين أو يعيرها، يعني يتصرف في هذه المنافع، فنقول التصرف في المنافع، تصرف المنافع إذا كان الخيار للمشتري وحده، لأن الملك انتقل إليه، إذا كان الخيار للمشتري وحده وتصرف في المنفعة، يعني أجر هذه العين أو أعارها، فنقول بأن هذا فسخ لخياره وإمضاء للعقد. لكن إذا كان الخيار لكل منهما أو الخيار للبائع إذا كان الخيار للبائع وحده فإنه لا يملك ذلك، وإذا كان الخيار لكل منهما فإنه لا يملك ذلك. إذا كان الخيار للبائع وللمشتري كخيار المجلس، أو أن كل منهما شرط الخيار، فإن البائع لا يملك ذلك إلا برضا، فإن المشتري لا يملك ذلك إلا برضا البائع. فأصبح عندنا تصرف المنافع بالنسبة للمشتري، انتقلت له السلعة، انتقل ملك السلعة له، فلو أراد أن يتصرف في هذه المنفعة يقول إن كان الخيار له وحده فله ذلك، ويكون إمضاء للعقد. إذا كان الخيار لكل منهما كخيار المجلس أو خيار الشرط اشترطه كل منهما وأراد أن يتصرف في المنافع البائع نقول لا يملك ذلك، لأن السلعة انتقلت للمشتري. أرى إذا أراد المشتري أن يتصرف في المنفعة فنقول لا يملك ذلك، لأن البائع أيضا له حق، الآن له حق في فسخ العقد، فنقول لا يملك ذلك إلا إذا رضي البائع أو كان التصرف معه بأن أجره هذه السيارة، أو يعني كان التصرف معه أو بإذنه بأن أجره أو أعاره ونحو ذلك. قال رحمه الله: الثالث إذا غبن في المبيع غبنا يخرج عن عاده. هذا القسم الثالث من أقسام الخيارات، وهو خيار الغبن. والغبن في اللغة النقص والخداع، فالغبنه إذا نقصه وخدعه. وأما في الاصطلاح فهو أن يغبنه غبنا يخرج عن العادة. والغبن يقسمه العلماء رحمهم الله إلى قسمين: القسم الأول غبن لا يخرج عن العادة، يعني جرى عرف التجار على التغابن به، وإنما يرجع ذلك إلى مماكسة المشتري وخبرته في التجارة ونحو ذلك. فنقول إذا جرى عرف التجار على التغابن بمثل هذه الأشياء فإنه لا يثبت الخيار، لا يثبت الخيار لمن غبن، لأنه كما تقدم لنا أن المعروف عرفا كالمشروط شرطا. القسم الثاني أن يكون غبنا خارجا عن العادة، فإذا كان الغبن خارجا عن العادة فإنه يثبت الخيار للمغبون، سواء كان على الصحيح، سواء كان بائعا أو كان مشتريا. قال المؤلف رحمه الله: وبذات الناجس إلى آخره. المشهور من المذهب أن الغبن أو أن خيار الغبن لا يثبت إلا في ثلاث صور فقط، يثبت إلا في ثلاث صور فقط. الصورة الأولى تلقي الركبان، تلقي الركبان، والركبان جمع راكب، جمع راكب، وهو في الأصل يطلق على راكب البعير، على راكب البعير، ثم توسع ذلك فأطلق على كل راكب دابة. وأما في الاصطلاح فهو من قدم بسلعة خارج البلد، سواء كان واحدا أو أكثر من واحد مع جهله بالقيمة. في الاصطلاح من قدم بسلعة من خارج البلد، سواء كان واحدا أو أكثر من واحد مع جهله بالقيمة. تلقي الركبان هذا لا يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن تلقي البيوع، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه، فإذا أتى سيده السوق فإنه بالخيار. فتلقي الركبان هذا محرم ولا يجوز. واختلف العلماء رحمهم الله هل التلقي المنهي عنه هل هو المراد به ما يكون خارج السوق، أو ما يكون، أو أن المراد به التلقي خارج البلد. على رأيه والصحيح أنه شامل لكلا أمرين، فالتلقي هذا لا يجوز، لا يجوز سواء تلقاه خارج السوق أو تلقاه خارج البلد، فينتظر حتى يهبط بسلعته إلى السوق ثم بعد ذلك يشتري منه، لأن تلقيه قبل أن يرد، لأن تلقيه قبل أن يرد إلى السوق هذا يؤدي، نعم يؤدي إلى غبنه. نعم أيضا من المسائل المتعلقة بتلقي الركبان، لو أنه خرج ولم يقصد التلقي فهل له أن يشتري أو ليس له أن يشتري؟ هذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمه الله، والصحيح أنه ليس له أن يشتري حتى يهبط في هذه السلع إلى الأسواق. وأيضا من المسائل لو أن صاحب السلعة لم يقصد هذه البلدة وإنما مر بهذه البلدة إلى بلد آخر، فله أن يشتري منه وإن لم يهبط بها السوق. كذلك أيضا من المسائل لو أن صاحب السلعة هو الذي قصد الناس خارج الأسواق وباع عليهم، فإن هذا لا بأس به ولا يكون داخلا في النهي الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. أما الصورة الثانية قال وبزيادة الناجش، النجش أو النجش، النجش في فتحتين في اللغة يطلق على الإثارة، يقال نجشت الصيد إذا أثرته. وأما في الاصطلاح فهو أن يزيد في السلعة من لا يريد الشراء ولو بلا مواطعة، فإن كان هناك مواطعة فهذا لا شك أنه محرم ولا يجوز المواطعة بين البائع وبين من يزيد. وأما إذا لم يكن هناك مواطعة فإنه لا يجوز ومحرم بقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تناجشوا. فإذا زاد في السلعة من لا يريد الشراء وتبين ذلك للمشتري فله خيار الغبن. ومن ذلك أيضا من الصور الداخلة في ذلك أن يقول البائع للمشتري أعطيت بهذه السلعة كذا وكذا، أن أعطيت بهذا الكتاب كذا وكذا، أو سيم مني هذا الكتاب كذا وكذا، أو هذا البيت ونحو ذلك، وهو كاذب في ذلك، فإذا تبين ذلك للمشتري فله الخيار. الصورة الثالثة بينها المؤلف رحمه الله بقوله والمسترسل. والمسترسل في اللغة مأخوذ من السرسلة إذا اطمأن. وأما في الاصطلاح فهو من جهل القيمة ولا يحسن مماكسة، من جهل القيمة ولا يحسن مماكسة، هذا هو المشهور من المذهب. والرأي الثاني أن المسترسل هو من جهل القيمة سواء أحسن مماكسة أو لم يحسن مماكسة، يعني هذا هو الصحيح. فالمشهور عند الحنابلة أن خيار الغبن محدود في هذه الصور الثلاث، تلقي الركبان وزيادة الناجش والمسترسل. والصحيح في ذلك أنه عام وأنه ليس خاصا في هذه الصور، فكل من غبن غبنا يخرج عن العادة فله خيار الغبن سواء كان ذلك بائعا أو كان ذلك مشتريا. كل من غبن غبنا يخرج عن العادة فنثبت له خيار الغبن سواء كان بائعا أو مشتريا، وسواء كان ذلك في هذه الصور التي تطرق لها المؤلف رحمه الله أو في غيرها. ويثبت له خيار الغبن بين الإمساك أو الردع، إذا تبين له أنه غبن نقول هو بالخيار، إما أن يمسك ويرضى بالثمن أو يرد ويأخذ ثمنه. لو أراد المشتري بعد أن غبن أن يأخذ السلعة ويطالب بالزائد بالثمن الذي غبن به، هل يتمكن من ذلك أو لا يتمكن من ذلك؟ الفقهاء رحمه الله قالوا لا يتمكن من ذلك، وذهب ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم أنه يثبت له ذلك. يعني لو أن المشتري قال أنا أريد السلعة ويعطيني البائع الثمن الذي غلبني به، فعند أكثر العلماء رحمه الله أنه لا يتمكن من ذلك، وذكر ابن رجب رحمه الله أنه يتمكن من ذلك. ويمكن أن يقال بأن البائع إذا غش وجلس فإنه يجبر أو يعامل بأضيق الأمرين، يعامله إما أن يعامله بأضيق الأمرين، فنقول للمشتري أنت بالخيار، إما أن تمسك السلعة وتأخذ ما غلبت فيه أو ما زاد عليك البائع، أو أنه يفسح ويأخذ ثمنه إلى آخره. وقول المؤلف رحمه الله يخرج عن العادة يفيد أن الغبن ليس محدود يعني ليس هنا ليس له حد ليس له حد. فكل ما جرى عند التجار وما عرف عند التجار أنه غبن فإنه يثبت به خيار غبن. بعض العلماء رحمهم الله حده بالثلث، بعضهم حده بالثلث، يعني بثلث إذا غبن بثلث القيمة، بعضهم حده بالثلث، بعضهم حده بالخمس إلى آخره. والأقرب في ذلك ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. فإذا دل العرف على أنه غبن في الثمن سواء كان مشتريا أو بائعا فإننا نثبت له خيار الغبن. قال رحمه الله: قال رحمه الله الرابع: خيار التدليس كتسويل شعر الجارية وتجعيده وجمع الرحى وإرساله عند عرضها إلى آخره. التدليس في اللغة مأخوذ من الدلشة وهي الظلمة، مأخوذ من الدلشة وهي الظلمة. وأما في الاصطلاح تدليس في الاصطلاح فهو أن يتصرف البائع في السلعة تصرفا يزيد به الثمن، تصرف البائع بالسلعة تصرفا يزيد به الثمن. والتدليس هذا يقسمه العلماء رحمهم الله إلى قسمين، تدليس يقسمه العلماء رحمهم الله إلى قسمين. القسم الأول التدليس بكتمان العيب، التدليس بكتمان العيب، وذلك أن يفعل البائع بالمبيع فعلا يستر به عيبه، أن يفعل البائع بالمبيع فعلا يستر به عيبه فيظهره بصورة السليم. وهذا حكمه يذكره العلماء رحمهم الله في القسم الخامس من أقسام الخيارات وهو خيار العيب. القسم الثاني من أقسام التدليس أن يظهر، يعني أن يظهر السلعة لا يكون بها عيب، ولكن يظهر السلعة الرديئة بمظهر السلعة الجيدة، أو يظهر السلعة الجيدة بمظهر السلعة الأجود. فهي تصرف البائع بالمبيع تصرفا يزيد به الثمن، يزيد به الثمن، فيظن المشتري أن هذا كمالا في السلعة وليس كمالا فيزيد الثمن. فنقول القسم الثاني، القسم الثاني لا يكون في السلعة عيب، وإنما يتصرف البائع بالسلعة تصرفا يظهرها بصورة أكمل من الصورة التي هي عليه، فيظهر الجيد بصورة الأجود ويظهر الرديء بصورة الجيد. وهذا هو المراد في قول المؤلف رحمه الله خيار التدليس. وضرب المؤلف رحمه الله أمثلة من الأمثلة على ذلك ما ورد في السنة، قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تصروا أو لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إما أن يمسك أو إن شاء أمسك وإن شاء رد وصاعا من تمر. والتصرية هي أن تربط ضروع الإبل والغنم حتى يجتمع اللبن فيها، فيظن المشتري أن هذا هو عدتها فيشتريها، ثم بعد أن يحلبها ينقص لبنها ولا يكون كهيئته عند شرائها. فهذا من التدليس، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنه، وأمر المشتري إذا أخذ هذا اللبن أمر النبي عليه الصلاة والسلام وحكم بأن يرد هذه الناقة أو البقرة ونحو ذلك التي ربط ضرعها وصاعا من ثمر. ومن الأمثلة على ذلك، من الأمثلة على ذلك أن يقوم بإظهار السيارة بمظهر السيارة الجديدة، مثل لو غير في عداد السرعة أو أوهم المشتري بأنها جديدة بأن وضع عليها شيئا من الغبار ونحو ذلك، أو أنه بالنسبة للآلة الآلة وضع عليها بعض الماركات التجارية لتكون جيدة، أو علامات من العلامات من علامات الصناعة التي تظهر فيها أنها جيدة ونحو ذلك. يعني المهم أنه يتصرف المشتري تصرفا، البائع يتصرف تصرفا يظهر هذه السلعة بصورة أكمل مما هي عليه. فإذا تبين ذلك، تبين ذلك للمشتري، فنقول له، يقول له الخيار بين أن يمسك وبين أن يرد، إما أن يمسك السلعة وبين أن يردها ويأخذ الثمن. والتدليس هذا لا شك أنه محرم ولا يجوز، وقد مثل المؤلف رحمه الله بأمثلة كانت موجودة عندهم مثل تسويت شعر الجارية، يقوم بتسويت شعر الجارية، الجارية قد تكون كبيرة السن فيقوم بصبغ شعرها باللون الأسود فيتوهم المشتري أنها صغيرة، وتجعيده أيضا، يعني يجعله جعدا، لا يجعله صبغا وإنما يجعله جعدا، لأن الجعود هذه تدل على قوة البدن ونحو ذلك من الأمثلة. وما ذكرنا من الأمثلة كما قلنا أن يظهر هذه السلعة أو هذه المادة الغذائية أو هذه الآلة أو هذه السيارة في صورة أكمل، فيغير الماركة التجارية أو يغير علامة الصناعة ونحو ذلك، فيظهرها بدلا أو تكون متوسطة ويكتب عليها أنها جيدة، أو تكون جيدة ويكتب عليها أنها أجود ونحو ذلك، بحيث يوهم المشتري أنها على حالة تكون هي أقل منها. فنقول بأن هذا محرم ولا يجوز، ولا يجوز لأنه من الغش، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من غش فليس مني. وأيضا يثبت الخيار للمشتري، والخيار المشتري كما تقدم في خيار الغبن، العلماء رحمهم الله يثبتون له إما أن يمسك السلعة وليس له شيء لذات الثمن، وإما أن يرد السلعة ويأخذ الثمن، وتقدم لنا أنه يحتمل أن يقال إن البائع إذا غش ودلس فإننا نعامله بوافق الأمرين، فنقول للمشتري، يقول للمشتري لك الخيار، إما أن تمسك السلعة وتأخذ ما حصل به لذات الثمن، أو أنك ترد السلعة وتأخذ ثمنك كله. قال الخامس خيار العيب، وهو ما ينقص قيمة المبيع. العيب في اللغة النقص، وأما في الاصطلاح فعرفه المؤلف رحمه الله بقوله ما ينقص قيمة المبيع، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله وهو المشهور من المذهب. وعند الشافعية رحمه الله قالوا العيب هو ما ينقص قيمة المبيع أو يفوت غرضا صحيحا، وهو كل ما ينقص قيمة المبيع أو يفوت غرضا صحيحا. وقال المالكية، عند المالكية قالوا هو ما كان منقصا للثمن أو كان منقصا للعين أو كان منقصا للتصرف. ما كان منقصا للثمن، يعني يكون هذا العيب ينقص الثمن، أو يكون نقصا في العين، أو يكون منقصا للتصرف، يعني للتصرف. والأحسن أن نأخذ بما ذكره الشافعية رحمه الله، فنقول بأن خيار العيب هو كل ما أنقص القيمة، كل ما أنقص قيمة العيب المباعة أو فوت غرضا صحيحا، أو فوت غرضا صحيحا، فنثبت الخيار للمشتري. وخيار العيب محرم كخيار الغبن وخيار التدليس، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من غش فليس مني ومن غشنا فليس منا، وأيضا قول الله عز وجل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وهذه التجارة التي فيها غبن أو فيها تدليس أو فيها عيب، هذه ليست تجارة عن تراض، فإن المشتري لا يرضى بالغبن، ولا يرضى بالتدليس، ولا يرضى بالعيب. ثم بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله أمثلة كانت موجودة في الزمن السابق، أما الآن فالأمثلة ظاهرة. فقال: كمرضه، يعني مرض الرقيق، وفقد عضو منه أو سن أو زيادة عضو، وزن الرقيق وسرقته وإباطه وبوله في الفراش إلى آخره. هذه أمثلة كانت موجودة في الزمن السابق، لكن نضرب أمثلة مما من الأمثلة الموجودة الآن. مثلا في السيارات تكون الأنوار متعطلة، أو تكون الأنوار ضعيفة، أو الماكينة فيها خراب أو نحو ذلك، أو الكتاب مثلا فيه طمس أسطر أو طمس بعض الصفحات، أو الثوب يكون فيه تخريق إلى آخره. المهم كما تقدم، كل ما ينقص القيمة أو يفوت غرضا صحيحا أو يفوت غرضا صحيحا كما قال الشافعية وكما قال المالكية الحنابلة، كل ما ينقص القيمة، أو كما قال المالكية ما أنقص القيمة أو أنقص العين أو أنقص التصرف إلى آخره. قال: فإذا علم المشتري العيب بعد أمسكه بأرشه، وهو قسط ما بين قيمة الصحة والعيب. كما تقدم في خيار الغبن، في خيار التدليس لا يثبت الفقهاء رحمهم الله الأرش، فهو مخير في خيار الغبن وخيار التدليس بين أن يمسك بلا أرش وبين أن يرد ويأخذ الثمن. أما في خيار العيب، في خيار العيب فهم أثبتوا الأرش، يعني قالوا بأن المشتري مخير بين أن يمسك ويأخذ الأرش وبين أن يرد السلعة كلها ويأخذ الثمن. وسبب التفريق بين هذه الخيارات، سبب التفريق، قالوا بأن في خيار الغيب، في خيار الغبن، في خيار التدريس لم يفت شيء من العين، شيء من العين لم يفت، وإنما حصل زيادة في الثمن. فنقول للمشتري: أنت بالخيار، إما أن تمسك بلا أرش، وإما أن تفتح وتأخذ كل الثمن. وأما في خيار العيب فإنه نقص شيء من العيب، فهذا المعيب هذا فاسد، فالعين الآن أصبحت ناقصة، فيرجع عليه بأرش النقص، يرجع عليه بأرش النقص وهو قيمة هذا الجزء الفائت. فإن المشتري لما قبض العين وفيها شيء فاسد، فإن هذا الفاسد لم يقبض حتى الآن، لم يقبض، فيرجع على البائع بقيمة هذا الجزء الفائت الذي لم يقبض. بالنسبة لكيفية إخراج الأرش، قال المؤلف رحمه الله: وهو قسط ما بين قيمة الصحة والعيب. كما تقدم لنا، عندنا ثمن وعندنا قيمة، والفرق بينهما أن الثمن هو ما جرى عليه العقد واتفق عليه المتعاقدان، والقيمة هي ما تساوي السلعة عند التجار. فمثلا اشترى هذه السيارة ب10,000 ريال، هذا نسميه ماذا؟ نسميه ثمنا. هذه 10,000 ريال نسميها ثمنا. المشتري لما اشترى هذه السيارة ب10,000 ريال وجد فيها عيبا في الماكينة أو مثلا في الإطارات أو نحو ذلك، كيف نخرج قيمة العيب؟ كيف نخرج قيمة العيب؟ واختار المشتري أن يأخذ الأرش، قال: أنا أريد السيارة بس يعطيه قيمة العيب، كيف نخرجه؟ فنقول: نقدر هذه السيارة صحيحة عند التجار، الثمن لا ننظر إليه، الثمن لا ننظر إليه الآن، لا ننظر إليه، لأنه قد يحابي في الثمن، قد يزيد قد ينقص إلى آخره، فالثمن لا ننظر إليه، فننظر إلى هذه السيارة كم تساوي قيمتها صحيحة عند التجار. فقالوا عند التجار صحيحة ب20,000 ريال، أنا الثمن هو 10,000 ريال، فقالوا بأنها صحيحة ب20,000 ريال. وكم قيمتها معيبة؟ قالوا قيمتها معيبة ب15,000 ريال. فنخرج أولا قيمة الصحة، ثم ثانيا قيمة العيب، ثم ننظر الفرق بينهما. ما الفرق بين العشرين والخمسة عشر؟ الفرق بين العشرين والخمسة عشر خمسة آلاف. انسب الخمسة هذه لقيمة الصحة، خمسة إلى عشرين كم يساوي؟ الربع. خمسة إلى عشرين يساوي الربع. خذ يعني خذ قيمة العيب من الثمن بمقدار تلك النسبة. فالربع كم ربع العشرة آلاف ريال؟ نقول ربع عشرة آلاف ريال يساوي 2500 ريال. قد يكون الثمن 1000 ريال، قد يكون الثمن 1000 ريال، فيكون قيمة العيب كم؟ 250. قد يكون العيب 250، قد يكون الثمن 100 ريال، يكون العيب 25، وهكذا. هذا طريقة إخراج الأرش، وهذا هو معنى ما قاله المؤلف رحمه الله: قسط ما بين قيمة الصحة، قسط ما بين قيمة الصحة والعيب، قسط ما بين قيمة الصحة والعيب. فعندنا نعيد، عندنا ثمن، والثمن هو ما جرى عليه العقد واتفق عليه المتعاقدان البائع والمشتري. وعندنا قيمة، والقيمة هي ما تساوي السلعة عند التجار وفي عرفهم. فإذا أردنا أن نخرج الأرش، أولا ننظر إلى الطريقة الأولى، ننظر إلى قيمة الصحة وقيمة الفساد عند التجار، فقالوا بأن قيمة هذه السيارة صحيحة تساوي مثلا 20000 ريال. قيمة الفساد قالوا قيمتها معيبة تساوي 15000 ريال. هذه الطريقة الأولى، ننظر إلى قيمة الصحة وقيمة الفساد. الخطوة الثانية، تخرج الفرق بين قيمة الصحة وقيمة العيب. فالفرق بين قيمة الصحة والعيب في هذا المثال 5000 ريال. الخطوة الثالثة، تنسب هذا الفرق إلى قيمة الصحة، تنسب هذا الفرق إلى قيمة الصحة. فخمسة آلاف ريال إلى 20 يساوي كم؟ يساوي الربع. الخطوة الرابعة والأخيرة، تأخذ أو يكون قيمة العيب وأرش العيب من الثمن بمقدار تلك النسبة، بمقدار تلك النسبة. فالنسبة الآن خرجت الربع، الخمس، الثلث، تأخذ ثلث العيب، ثلث الثمن، ربع الثمن، خمس الثمن، وهكذا. طيب في هذا المثال لو فرضنا أن قيمة السيارة 20000 صحيحة وقيمتها فاسدة 10000، فالفرق بين العشرين والعشرة كم؟ 10. 10 إلى 20 النصف، يكون قيمة العيب يساوي كم؟ 5000 ريال، نصف الثمن، نصف الثمن. قال: وهو قسط ما بين قيمة الصحة والعيب إلى آخره. قال: أو رده وأخذ الثمن. قال: وإن تلف المبيع أو عتق العبد تعين الأرش. هو تقدم أن المشتري مخير بين أن يرد السلعة ويأخذ كل الثمن، أو أنه يمسك السلعة ويأخذ الأرش. يعني وهذا هو المشهور من المذهب. بعض العلماء خالف، قال: ليس للمشتري أيضا يأخذ الأرش إلا برضا البائع، يعني إلا برضا البائع. هنا ذكر المؤلف رحمه الله بعد ذلك مسائل يتعين فيها الأرش. يعني هناك مسائل نقول بأن الأرش متعين ولا يتمكن المشتري من رد السلعة وأخذ الثمن، وإنما نقول لك الأرش. فالمسألة الأولى، المسألة الأولى، إذا نقل الملكية في هذه العين، أو نعم إذا نقل الملكية في هذه العين، مثال ذلك باع هذه العين أو وقفها أو وهبها أو تصدق بها، نقل الملكية فيها، اشترى السيارة أو اشترى الكتاب، مثلا اشترى الكتاب، وبعد أن اشترى الكتاب قال: هذا الكتاب وقف لله عز وجل. ثم تبين أن هذا الكتاب معيب وفيه بعض الصفحات الساقطة أو التي طمست ونحو ذلك، ففي هذه الحالة نقول المشتري يتعين له الأرش ولا يتمكن من الفسخ. يعني لو قلنا لا يتمكن من الفسخ ويأخذ الثمن، أدى ذلك إلى أبطاء الوقف. والقاعدة في ذلك أن كل شيء أخرجه الإنسان لله عز وجل فإنه لا يجوز له أن يرجع فيه، لا يجوز له أن يرجع فيه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: العائد في هبته، أيضا العائد في صدقته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه فوق 3 أيام. فكل شيء يخرجه الإنسان لله عز وجل فإنه لا يتمكن من رجوعه. فإن نقول إذا انتقل الملك منه فإنه يتعين له الأرش. المسألة الثانية: إذا استهلكه، يعني اشترى برا وهذا البر معيب ولم يعلم بذلك، ثم أكل هذا البر أو أكل هذا الخبز أو الأرز ونحو ذلك ثم تبين أنه معيب، فنقول في هذه الحالة يتعين له الأرش. الحالة الثالثة التي يتعين فيها الأرش كما قال المؤلف رحمه الله: أعتق العبد. إذا أعتق العبد، اشترى العبد ثم بعد ذلك أعتق هذا الرقيق بعد أن تبين أن فيه عيبا، نقول يرجع عليه بالأرش، لأنه لا يمكن أن يرجع في عتقه. وكما تقدم كل شيء أخرجه لله عز وجل فإنه لا يتمكن من الرجوع فيه. الحالة الثالثة أو الرابعة: إذا غير هيئة السلعة، إذا غير هيئة السلعة أو زاد فيها ونقص ونحو ذلك فإنه يتعين له الأرش. مثلا اشترى الثوب وخاط الثوب، اشترى الثوب وخاط الثوب، أو ثم تبين أن هذا الثوب فيه عيب، أو أنه اشترى مثل كتاب وقام بتجليده، تجليد الكتاب، أو كتب عليه وعلق على الكتاب ثم تبين أن فيه صفحات ساقطة ونحو ذلك، فنقول في هذه الحالة يتعين له الأرش. بعض الشافعية قال لأنه يتمكن من رده وله الأجرة، يعني نقول للمشتري: رد العين التي فيها العيب ولك وتأخذ الثمن، ولك أيها المشتري الأجرة، يعني أجرة ما عملت، مثلا إذا خدت الثوب لك أجرة أخذت الثوب إلى آخره. لكن هذا ما دام أنه فيه ضرر على البائع وهو لم يقص ولم يدلس، فنقول الأقرب في ذلك أن نقول للمشتري: لك الأرش فقط. اللهم إلا إذا رضي البائع بأنه يرد هذا ويدفع الأجرة، فنقول لا بأس بذلك. لكن إذا كان البائع غش ودلس نعامله بالأضيق، لكن إذا لم يكن غش ودلس فإننا نعامله بالأوسع. قال: وإن تلف المبيع أو عتق العبد تعين أرش. قال: وإن اشترى ما لم يعلم عيبه بدون كسره، كجوز هند وبيض نعام فكسره فوجده فاسدا فله فأمسكه فله أرشه، وإن رده رد أرش كسره، وإن كان كبير دجاج رجع بكل الثمن. هذه المسألة: إذا اشترى شيئا لا يتمكن من معرفة ما بداخله إلا بكسره، يعني يكسر هذه السلعة، يعني مثل الآن المعلبات مثلا لا يتمكن من معرفة ما بداخلها إلا بفتحها، مثل الأجبان وغير ذلك من سائر المعلمات والدهون وغير ذلك، لا يتمكن منها إلا، يعني لا يتمكن من معرفتها إلا بفتحها. إذا فتح، نقول هذه الأشياء التي لا يتمكن من معرفتها إلا بكسرها، كسر غلافها إذا كانت الإناء أو من حديد أو من معدن أو غير ذلك، هذا نقول إذا كسره هذا نقول لا يخلو من ثلاثة أمور. الأمر الأول: ألا يكون لوعائه قيمة، الأمر الأول أن ألا يكون لوعائه قيمة، فهذا لا يلزمه شيء. مثل الآن يعني المعلبات الآن، الوعاء هذا، الطابوق هذا أو الكرتون هذا ما له قيمة عند الناس، الناس يأخذون لبسطه ثم ذلك يرمونه، فنقول هذا لا يلزمه شيء ما دام أن هذا الوعاء مثل الكرتون اللي فيه هذا الجبن أو فيه الزيتون أو غير ذلك، هذا ليس له قيمة وإنما يرمونه الناس، سواء كان من زجاج أو من حديد أو من قرطاس ونحو ذلك، ما دام أنه ليس له قيمة فنقول لا يلزمه شيئا المشتري. ما إذا وجد أنه معيب فإنه يرجع على البائع كما تقدم، يرجع على البائع إما أن يرد ويأخذ كل الثمن أو أنه يأخذ الأرش إلى آخره كما تقدم. هذا القسم الأول، أن لا يكون لوعائه قيمة، وهذا كثير عند الناس اليوم، وأغلب الأشياء لا يكون لوعائها قيمة عند الناس. القسم الثاني، أن يكون لوعائه قيمة ويفتحه فتحا لا تنقص به القيمة، لا تنقص به قيمة الوعاء. أن يكون لوعائه قيمة ويفتحه فتحا لا تنقص به قيمة الوعاء، فنقول في هذه الحالة حكم هذه المسألة كالمسألة السابقة، ما دام أن الوعاء الآن له قيمة وفتحه فتحا، يعني جاء وشذبه شذب، ما كسر كسر، شذبه شذبا وشذبه شذبا فوجده معيبا، فإنه يرجع الإناء ما دام الإناء له قيمة، يرجعه إلى البائع ويأخذ ثمنه، أو يمسكه ويأخذ الأرش، هذا لا يلزمه شيء ما دام. وهذا مثل له المؤلف رحمه الله، قال كبيض النعام، بيض النعام في الزمن السابق يستفيدون منه الناس، الناس يستفيدون من هذا البيض، فإذا شذب أو شذبا بحيث أنه يستفاد منه الآن، نقول ثم وجد البيض هذا فاسد يرجع إلى البائع ويأخذ الثمن ويرد عليه الإناء، لأن الإناء الآن ملك البائع والمشتري الآن أخذ ثمنه وانتهى، فما دام أنه كسره كسرا تبقى معه القيمة، تبقى معه القيمة، فنقول هنا لا يلزمه، لا يلزمه شيء. والمسألة السابقة، الحالة السابقة التي أشرنا إليها وهي ألا يكون لإنائه قيمة، هذا مثله المؤلف رحمه الله ببيض الدجاج. بيض الدجاج هذا الناس في الزمن السابق إناؤه وحتى الآن ليس له قيمة، لا يستفيدون منه بل يرمونه، لا يستفيدون منه. القسم الثالث، أن يكون لوعائه قيمة ويقصره كسرا لا تبقى معه القيمة، ثم يجده معيبا، ثم يجده معيبا، فإنه يلزم المشتري بأرض الكسر، فإذا رده مثلا بيض النعام كما مثل المؤلف رحمه الله، إذا فتحه فتحا لا تبقى معه قيمة كسرا وكسرا، ثم وجده معيبا، فإذا رده وأخذ الثمن البائع يلزمه بأرض الكسر، لأن هذا الإناء له، ما دمت الآن فسقت وخذ ثمنك فالإناء له، الواجب عليك النسك لما فتحته ألا تكسره كسرا، ولما كسرته الآن تلزم بأرش الكسر. وهذا ما أشار إليه المؤلف رحمه الله، قال وإن اشترى ما لم يعلم عيبه بدون كسره كجوز هند وبيض نعام فكسره فوجده فاسدا فأمسكه فله أرشه، وإن رده رد أرش كسره، لأن هذه الأشياء لوعائها قيمة في الزمن السابق. قال وإن كان كبيض دجاج رجع بكل الثمن، لأن بيض الدجاج هذا ليس لوعائه قيمة. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، ما رأيكم فيما يفعله بعض الناس عند معارض السيارات من أنهم يقفون خارج المعارض لتلقي من أراد أن يبيع سيارته؟ يعني هذا داخل في تلقي الجلب، هذا داخل في تلقي الجلب، وتلقي الجلب الصحيح أنه يعني كونه يقدم بالسلعة من خارج البلد هذا محمول على الغالب، هذا هو نهي النبي عليه الصلاة والسلام ألا يحصل هناك غبن، ألا يحصل هناك هذا غبن، فإذا قدم بالسلعة حتى ولو أنه قدم بالسلعة من داخل البلد، إنسان قدم بسلعه من داخل البلد، فإنه ليس للناس أن يتلقوا حتى يهبط بها الأسواق. فكون أصحاب السيارات يخرجون خارج السوق ويتلقون من معه سلع، سواء أتى بهذه السلع من خارج البلد أو أتى بها من داخل البلد، وتقدم أن هذا محمول على الغالي فقط. والقاعدة عند الأصوليين أن ما كان قيدا أغلبيا فإنه لا مفهوم له، فالواجب أن يترك الناس حتى يهبطوا بها الأسواق. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن تلقي السلع حتى يهبط بها السوق، هكذا ورد في الصحيح. ويا الشيخ أحسن الله عليكم، هذا سؤال متكرر يقول: يأتي كثير من الناس إلى المسجد بعد صلاة الفجر مثلا ويحجز مكانا ويذهب ولا يأتي إلا قبل أذان الظهر أو بعد الأذان بوقت يسير ويجلس، فما حكم فعله؟ وما ضابط حجز المكان في المسجد؟ وهل يجوز أن أرفعه وأجلس عنه حيث أنه كثر الكلام وربما كان في القلوب شيء؟ فبماذا تنصحون الجميع؟ نعم، هذه المسألة تكلم عليه الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله في مجموعة الفتاوي كلاما جيدا، وشدد النكير على مثل هذا العمل، وننصح الأخوة بمراجعته في الجزء 22 أو الجزء 21. يعني الأحسن مراجعة مثل هذا الكلام. وأورد كلام النبي عليه الصلاة والسلام، أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن إيطان المساجد كإيطان الإبل، ومن الحج هذا شيخ الإسلام ذكر أنه لا يجوز وأنه محرم، وأن من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم الأصل الإنسان يتقدم ببدنه ولا يتقدم بكتابه، فلهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: تقدموا فأتموا به، وقال: ليلي منكم أولو الأحلام والنهى. فكون الإنسان يتقدم بكتابه ويضع الكتاب ثم لذلك ينصرف هذا لا يجوز، وإن كان الحنابلة رحمه الله جوز ذلك، يعني المشهور المذهب جواز ذلك، لكن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يرى أن هذا لا يجوز وأنه محرم، وكما لست تقدم. لكن مثل ما ذكر الشيخ صاحب ليه رحمه الله قال أن هذا جائز في حالتين، جائز في حالتين، يعني كون الإنسان يضع الكتاب جائز في حالتين. الحالة الأولى أن يكون داخل المسجد، فهذا لا بأس به، مثلا تقدم إلى الصف الأول ووضع كتابه أو سجلته ونحو ذلك وهو في داخل المسجد، يعني داخل المسجد، فنقول هذا لا بأس به، لأنه قد يكون له غرض في الانتقال من مكان إلى مكان آخر، فقد يمل من المكان الذي فيه فينتقل إلى مكان آخر، فهذا لا بأس به، أو يريد البحث عن مكان هادئ ونحو ذلك. فإذا كان داخل المسجد لم يخرج من المسجد هذا لا بأس به. الحالة الثانية أن يقصد الرجوع سريعا، يحصل له عذر ويقصد الرجوع سريعا، فهذا لا بأس به. ما عدا هاتين الأصل أن المسجد وقت للجميع وأنه ليس محجورا لأحد. يقول أحسن الله عليكم: إذا باع أحدنا سيارته على صاحبه ب10,000 ريال مثلا ثم أراد أن يرجعها، فاشترط عليه صاحبه إذا أراد أن يرجعها أن يزيده 5,000. نعم، هذه بالنسبة للإقالة، يعني هل تجوز الإقالة بعوض أو لا تجوز الإقالة بعوض؟ لو مثلا قال: أنا أقيلك، يعني اشترى السيارة أو اشترى السلعة ب5 ريالات أو السيارة ب10,000 كما في هذا المثال، ثم قال: نعم أنا أقيلك لكن ما أعطيك 10,000 ريال كامل الثمن، وإنما أعطيك 9,000 ريال، أعطيك 9,000 ريال، فهذا الصحيح أنه جائز وأنه لا بأس به، خلاف المشهور عند الحنابلة. المشهور من المذهب أن هذا لا يصح، لأن الإقالة تكون بمثل الثمن، يعني والصحيح أن هذا جائز ولا بأس به، لأن كون البائع يأخذ هذا الشيء من الثمن هذا مقابل ما حصل من حبس السلعة عند المشتري، وأيضا أيضا السلعة بعد إرجاعها، السلعة بعد إرجاعها للبائع تكون نقصت في عين الناس، يعني كونه يشتريها ثم يقوم بإرجاعها هذا يكون نقصا في عين الناس. فكون البائع يأخذ أو يشترط، يأخذ أو يشترط شيئا من الثمن يقول هذا لا بأس به. يقول أحسن الله عليكم، هل يكون هناك خيار شرط في النكاح؟ نعم، هذا تقدم تكلمنا عليه، قلنا بأن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يرى جواز ذلك، قلنا بأن شيخ الإسلام أثبت شرط الخيار في كل العقود بلا استثناء، نعم بلا استثناء، لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام المسلمون على شروطه، وأيضا قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، والإيفاء بالعقد يتضمن الإيفاء بأصله ووصفه، ومن وصفه الشرط فيه. يقول أحسن الله إليكم، ذكرنا احنا صورته، يعني مثلا لو أن المرأة قالت أنا أريد هذا الزوج ما في بأس، لكن لي الخيار لمدة يوم أو يومين، أنظر له ربما يكون فيه خلل في خلقه أو في دينه، فهذا الشيخ الإسلام يثبت ذلك. يقول فضيلة الشيخ، ذكرتم رحمكم الله أن الإمام مالك رحمه الله روى حديث الخيار خير مجلس، ومع ذلك لم يثبت، فما حجته في ذلك؟ نعم، هم حجة المالكية والحنفية الذين لا يرون إثبات خيار المجلس، يقولون أن المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم يتبايع الرجلان فكل واحد منهم بالخيار ما لم يتفرق، قالوا إن المراد بالتفرق هنا التفرق بالقول وليس التفرق بالبدن، لكن هذا ضعيف، يعني هذا الحمل من الحديث هذا ضعيف وتعسف، يعني لأنه ما دام لم يحصل تفرق بالقول أصلا ما يسمى بيع. هم يقولون لو قال بعتك وفارقه لم يقل قبل، هنا الآن له، هنا الآن له الخيار ما دام أنه لم يقل قبل، لكن هذا أصلا لا يسمى بيعا. ويستدلون الحنفية والمالكية، يستدلون بالأدلة الدالة على لزوم عقد البيع، مثل قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام أد الأمانة إلى من ائتمنك إلى آخره. يقول أحسن الله إليكم، إذا اشترى رجل ساكن بسعر 400 ريال على الشرط لمدة أسبوع، على الشرط لمدة أسبوع، ثم لما أراد أن يرجعها هزلت فصار سعرها 100 ريال، فهل عليه أن يدفع الفرق؟ قلنا هذا بالنسبة فلم يعرف، وقلنا بأن الخراج بالضمان وما يحصل على هذه العين المبيعة سواء كانت شاة أو كتاب أو سيارة أو غير ذلك في زمن الخيارين، ما يحصل من خراج فهو المشتري، وما يخرج وما يحصل من ضمان فهو عليه، فلو تلفت تكون من ضمانه، لو تعيبت تكون من ضمانه، وإذا حصل خراج أجرة أو ولد أو ثمرة أو غير ذلك هذا يكون له. إذا انطلبت من بنك إسلامي شراء سيارة قيمتها 20,000 درهم، ثم اشترى هذا البنك هذه السيارة وباعوها علي ب25,000 درهم، فما حكم هذا؟ هذه مسألة يعني كثر الكلام حولها و اختلف فيها المتأخرون الآن، وكثير من المتأخرين يجوزون مثل هذه الصورة ويسمونها الأمر بالشراء أو الربح أو المرادحة للآمر بالشراء، فكثير من الآن المتأخرين يجوزون مثل هذه الصورة، وأيضا كثير من المجامع الفقهية يجوز مثل هذه الصورة، يعني تذهب إلى سواء كان بنكا أو غير ذلك

وشرعنا في اختيار العيب. ثم قال المؤلف رحمه الله: وخيار عيب متراخ. يقول المؤلف رحمه الله: خيار العيب يكون على التراخي، ودليل ذلك أنه شرع لدفع الضرر فلم يبطل بالتأخير. خيار العيب على التراخي لأنه شرع لدفع الضرر فلم يبطل بالتأخير، ولأن حق الفسق لا يسقط بالتأخير، والتراخي في الفسخ بالعيب ينقسم إلى قسمين: القسم الأول إذا لم يعلم بالعيب فله أن يفسخ بالاتفاق، إذا لم يعلم بالعيب إلا بعد فترة طويلة فله حق خيار العيب وله حق الفسخ ولو طال الزمن، لما تقدم من التعليل أن الفسخ لدفع ضرر متحقق فلم يبطل بالتأخير. مثال ذلك: لو أنه اشترى كتابا وبعد شهر أو شهرين وجد أن في هذا الكتاب طمسا في بعض الصفحات، فنقول خيار العيب لا يزال باقيا له، خيار العيب لا يزال باقيا. أو مثلا اشترى سلعة ثوبا وبعد أن مضى شهر أو شهران وجد أن بهذا الثوب عيبا، فنقول الخيار لا يزال باقيا ما دام أنه لم يعلم. القسم الثاني أن يعلم بالتأخير، أن يعلم بالعيب، فهل له أن يؤخر الرد أو ليس له أن يؤخر الرد؟ المشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن له أن يؤخر الرد، فإذا علم بالعيب اليوم له أن يؤخره يوما أو يومين أو شهرا أو شهرين إلى آخره. فمثلا وجد أن في هذا الكتاب طمسا أو أن في هذه السيارة عيبا أو في هذا المأكول، فله أن يؤخر رد المعيب حتى لو أخره شهرا أو شهرين إلى آخره. هذا هو المشهور من المذهب. والرأي الثاني رأي الإمام أبي حنيفة وكذلك أيضا الشافعي أنه لا يجوز له أن يؤخر الرد بعد العلم بالعيب، وهذا القول هو الصحيح، لأن الضرر لا يدفع بالضرر، وفي تأخير الرد ضرر على البائع، فنقول للمشتري يجب عليه أن يبادر برد العين المعيبة، لكن له أن يتأخر ما جرت به العادة، كأن يتأخر من الصباح إلى المساء أو من المساء إلى الصباح ونحو ذلك، من الأمور اليسيرة عرفا. أما ما عدا ذلك فإنه لا يجوز له ذلك، وإلا كان البيع في حقه لازما، لأن البائع يتضرر بهذا التأخير. فأصبح عندنا قول المؤلف رحمه الله: وخيار عيب متراخ، ينقسم إلى هذين القسمين: القسم الأول إذا لم يعلم العيب فالخيار متراخيا بالنسبة له، القسم الثاني إذا علم العيب فهل الخيار له متراخ بالنسبة للرد أو ليس متراخيا. ذكرنا أن المشهور من المذهب أن الرد متراخ، وعند أبي حنيفة رحمه الله والشافعي أنه ليس متراخيا، بل يجب عليه أن يبادر بما في التأخير من ضرر البائع. قال: ما لم يوجد دليل الرضا. تقدم أن المؤلف رحمه الله يرى أن خيار العيب على التراخي، فلو وجد في هذه السلعة عيبا فله أن يتراخى بالرد، فلو لم يرد إلا بعد أسبوع أو أسبوعين فله ذلك. لكن استدرك المؤلف رحمه الله فقال ما لم يوجد دليل الرضا. فإذا وجد من المشتري دليل على أنه رضي بهذا العيب فإن حقه من الخيار يسقط. فمثلا اشترى السيارة وجد بها عيبا ثم شرع في استعمالها لغير تجربة، أو وجد في الكتاب عيبا ثم شرع في استعماله لغير تجربة، أو أنه وجد في البيت عيبا ثم أجر هذا البيت أو أعار هذا الكتاب أو نقل الملك فيه إلى آخره، فقالوا لأنه إذا وجد دليل الرضا فإن حقه من الفسق يسقط. وذهب بعض العلماء بأنه إذا وجد دليل الرضا فإنه يسقط حقه من الفسخ، لكن يبقى له الأرج، يتعين له الأرج. فإذا استعمل كتاب نقول ليس لك حق الفسخ لكن لك أرث العيب. وكذلك أيضا لو نقل الملك فيه أو أجره أو أعاره ونحو ذلك. قال ولا يفتقر إلى حاكم ولا رضا ولا حضور صاحبه. يقول المؤلف رحمه الله لا يفتقر إلى حكم، يعني كونه يفسخ العقد بوجود العيب هذا لا يحتاج إلى حكم حاكم، فلا نحتاج إلى القاضي، لا يحتاج المشتري إلى أن يرفع الأمر إلى القاضي لكي يفسخ هذا العقد. فإذا وجد العيب فله كما تقدم أن يفسخ وأن يأخذ كل الثمن، وله أن يمسك ويأخذ الأرض، وتقدم الكلام على ذلك. كذلك أيضا قال ولا رضا حتى ولو سقط البائع أو سقط المشتري إذا كان عيب في الثمن، فإنه لا يشترط رضا الآخر العاقد معه، لأن هذا حق جعله الشارع له حتى ولو سقط. وكما تقدم في خيار الشرط أن لكل واحد أو لمن اشترط هذا الشرط أن يفسخ حتى ولو لم يرضى الآخر وحتى ولو سقط كالطلاق. فكما أن الإنسان له أن يطلق زوجته حتى ولو سقطت ولو لم ترضى. قال ولا حضور صاحبه أيضا ليس بشرط أن يواجهه بالفسخ. فلو أنه وجد في هذه السلعة سيارة أو البيت أو الكتاب وجد به عيبا فله أن يفسخ وإن لم يواجه البائع بالفسخ. قال وإن اختلف عند من حدث العيب فقول مشتر مع يمينه. هذه المسألة إلى أن قال المؤلف رحمه الله وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما قبل قول المشتري بلا يمين. إذا اختلف المتبايعان عند من حدث العيب فهذه المسألة لا تخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى ألا يحتمل الخلاف إلا قول أحدهما، فالقول قوله. فالحالة الأولى ألا يختلف الخلاف، ألا يحتمل الخلاف إلا قول البائع، فنقول القول قول البائع. مثال ذلك باعه السيارة ثم بعد ذلك ادعى المشتري أن زجاج السيارة كان مكسورا عند البائع، وقال البائع لا بل الزجاج إنما كسر عندك أيها المشتري. فهنا الخلاف لا يحتمل إلا قول البائع، فنقول القول قول البائع بلا يمينه، لأن المشتري لا يخلو من حالتين. إما أن يكون دخل على بصيرة لأن مثل هذا لا يخشى، وإما أن يكون هذا العيب حدث عنده. فما دام أنه لا يحتمل إلا قول البائع فنقول القول قول البائع. الحالة الثانية ألا يحتمل إلا قول المشتري، فنقول القول قول المشتري بلا يمين. مثال ذلك اشترى الكتاب فوجد في الكتاب طمس بعض الصفحات فاختلف عند من حدث العيب، فقال البائع العيب حدث عندك، وقال المشتري العيب حدث عندك. فهنا القول قول المشتري، لأن الكلام هنا لا يحتمل إلا قول المشتري، فنقطع قطعا أن هذا الطمس كان موجودا قبل عقد البيع، لأن هذا الطمس هو سببه الطباعة، ثم بعد ذلك أخذه البائع من المطبعة وباعه عن المشتري. فما دام أنه لا يحتمل إلا قول مشتري فنقول بأن القول قول المشتري بلا يمين. الحالة الثالثة إذا احتمل الخلاف قول كل منهما، فهل القول قول البائع أو القول قول المشتري؟ مثلا وجد في الكتاب صفحة من الصفحات، يحتمل أن هذه الصفحة سقطت عند البائع، ويحتمل أنها سقطت عند المشتري. وكذلك أيضا لو وجد في السيارة عيبا يحتمل وجوده عند البائع وعند المشتري، فاختلف العلماء رحمه الله من القول قوله، فقال المؤلف رحمه الله القول قول المشتري، القول قول المشتري. والعلة في ذلك قالوا بأن القول قول المشتري، قالوا لأن الأصل أن المشتري لم يقبض هذا الجزء الفائت، فهذا الجزء المعيب وجوده كعدمه، فالأصل أنه لم يقبض. والرأي الثاني ما عليه أكثر العلماء رحمهم الله أن القول قول البائع، أن القول قول البائع، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما: إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة فالقول ما يقول البائع أو يتردان. وأيضا الأصل السلامة من العيوب، فالأصل أن هذه السلعة خرجت سالمة من العيب، وهذا القول هو الأقرب، إلا إذا كان هناك قرينة، إلا إذا كان هناك قرينة تؤيد ما ذهب إليه المشتري. وعلى هذا نقول إن كان هناك بينة نرجع للبينة، إذا لم يكن هناك بينة لأحدهما فنرجع للقرائن، فإن كان هناك قرائن تؤيد قول أحدهما نأخذ بالقرائن، إذا لم يكن هناك قرينة فإننا نرجع إلى ما ذكره العلماء رحمهم الله. وسبق أن ذكرت الخلاف، وأن المشهور من المذهب أن القول قول المشتري، لأن الأصل عدم القبض في هذا الجزء الفائت. والرأي الثاني وهو قول أكثر أهل العلم أن القول قول البائع، وقلنا هذا أقرب، فإن كان هناك بينة رجعنا البينة، إذا لم يكن هناك بينة فإننا نأخذ بالقرينة إن كان هناك قرينة، لأن القرينة تقوي الظاهر فيقدم على الأصل، فإذا لم يكن هناك قرينة نرجع إلى ما ذكره العلماء رحمهم الله. والأقرب من قول العلماء في هذه المسألة أن القول قول البائع. قال رحمه الله: السادس خيار في البيع بتخبير الثمن متى بان أقل أو أكثر، ويثبت في التولية والشركة والمرابحة والوضيعة. قول الماسن رحمه الله متى بان أقل أو أكثر، قوله أو أكثر هذه اللفظة ليست موجودة في الأصل، في أصل الكتاب الذي هو المقنع هذه اللفظة ليست موجودة لأنه لا فائدة منها، فقوله أو أكثر هذه اللفظة ليست موجودة في المقنع الذي هو أصل الكتاب، وليست موجودة أيضا في المنتهى ولا في الإقناع ولا في الإنصات إلى آخره، فهذه اللفظة لا فائدة منها كما سيتضح إن شاء الله. لكن قال المؤلف رحمه الله متى بان أقل، قال ويثبت في التولية والشركة إلى آخره. القسم السادس من أقسام الخيارات خيار التخبير بالثمن، وصوره كما ذكر المؤلف رحمه الله أربع صور: الصورة الأولى التولية، الصورة الأولى التولية، والتولية أن يبيعه برأس المال، ثم بعد ذلك يتبين أن رأس المال أقل فنثبت الخيار للمشتري، فيقول مثلا بعتك السيارة برأس مالي، كم رأس مالك؟ قال رأس المال 10,000 ريال. فإذا قال البائع للمشتري بعتك السيارة برأس المال فإنه سيقدم قطعا على الشراء، لأنه يرى أنه غانم وأن البائع لم يأخذ عليه ربحا. ثم بعد ذلك يتبين للمشتري أن البائع اشتراها بأقل مما ذكره له، بان أن رأس المال أقل. أما إذا بان رأس المال أكثر فالأمر ظاهر، لكن بان أن رأس المال أقل، قال بعتك السيارة برأس مالي، قال كم رأس المال؟ قال رأس المال 10,000 ريال فاشتراها، ثم تبين له أن رأس المال 9,000 ريال. فيقول المؤلف رحمه الله الماتم بأن المشتري له خيار، إما أن يفسخ وإما أن يمسك، إما أن يفسخ ويرد السلعة ويأخذ الثمن، وإما أن يمسك. والمشهور من المذهب أن المشتري ليس له خيار في ذلك، وإنما يلزم البائع بحق الزائد، فما دام أنه قال بعتك برأس المال، كم رأس المال؟ قال رأس المال 10,000 ريال، وتبين أنه 9، يلزم البائع بأن يدفع المشتري 1,000 ريال ويكون العقد لازما. وتقدم لنا قلنا أنه يحتمل أن يقال بأن من جلس وخدع فإنه يعامل بأضيق الأمرين، وحينئذ نقول للمشتري أنت بالخيار، إما أن تأخذ الزائد أو أنك تفسخ وتأخذ جميع الثمن، إما أن تأخذ الزائد الذي زاد عليه أو تفسخ وتأخذ جميع الثمن. وهذا انتبه، هذا إنما يكون يعني إذا تبين أن رأس المال أقل يكون في هذه الصورة التي ذكرها المؤلف رحمه الله. أما لو لم يبيعه تولية، قال بعتك السيارة 10,000 ريال فاشتراها المشتري 10,000 ريال، ثم بعد ذلك تبين للمشتري أن البائع قد اشتراها 9، فأراد الفسخ، نقول لا يتمكن من ذلك، لا يتمكن من ذلك، لأن أخذ الربح هذا مشروع في الشريعة الإسلامية، وأن هذا لا وهذا هو مقتضى البيع والشراء. لكن له الخيار إذا باعه تولية، قال بعتك برأس المال، كم رأس المال؟ قال رأس المال كذا وكذا، ثم يتبين أن رأس المال أقل، فهنا الآن نثبت له الخيار أو نلزم البائع بأن يدفع الزيادة كما سبق. قال في التولية والشركة، هذه الصورة الثانية من صور الخيار بتقدير الثمن، الشركة وهي أن يبيعه ما تبقى من مادة في هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي.